والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكره المؤلف منها. واحد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، والمؤلف رحمه الله تكلم على بعضها، فيقول الشارح رحمه الله: نتكلم على ما تكلم عليه المؤلف الذي هو ابن قدامة رحمة الله على الجميع، وإلا فخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي لا تثبت إلا بالوحي من الله جل وعلا أو بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت بالاجتهاد ولا بالقول، يجوز القول بها بلا دليل. فمن ذلك مما تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى ما يأتي: أولا خاتم النبيين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أول صفاته هو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، يعني ختم الله النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر بالله العظيم، لا يجوز تصديقه ولا اتباعه، لأن الله جل وعلا ختم الأنبياء والمرسلين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فليس هناك ابن لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس له ابن لصلبه، بخلاف أولاد فاطمة رضي الله عنها وعنهم، فهم من أسباط الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتسبون إلى أبيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا يجوز أن يقال الحسن ابن محمد ولا الحسين ابن محمد، وإنما الحسن ابن علي رضي الله عنهما والحسين ابن علي رضي الله عنهما وهكذا. فالله جل وعلا ختم النبوة بمحمد، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. ثانيا، سيد المرسلين، وسبق دليله، أي هو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، بدلالة أنه أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند الإسراء به إلى بيت المقدس ومنه العروج به إلى السماوات العلى، فهو سيد المرسلين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث السابق: أنا سيد الناس ولد يوم القيامة. متفق عليه، أنا سيد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا فخر، يعني ما أنا أفخر بهذا، وإنما أتحدث بنعمة الله علي، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لو لم يخبرنا أنه سيد المرسلين من أين نعلم؟ ما نعلم إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. ثالثا، لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم إيمان عبد أيا كان، يهودي أو نصراني أو بوذي أو من عبدة الأوثان أو مشرك أو مسلم، لا يتم إسلامه ولا إيمانه حتى يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فلا وربك، أقسم الله جل وعلا بذاته سبحانه، لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يعترفوا برسالتك ونبوتك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه. هو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كلهم، وأما سواه من الأنبياء فهو يبعث إلى قومه. إبراهيم عليه السلام بعث إلى قومه، هود بعث إلى قومه، نوح بعث إلى قومه، عيسى بعث إلى قومه، وهكذا كل نبي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رابعا، لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وسبق دليل ذلك في الشفاعة. لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، الله جل وعلا يؤخر القضاء بين العباد يوم القيامة، ويجتمع الناس في عرصات القيامة ولا يقضى بينهم حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة له وخصوصية له، وهو المقام المحمود الذي يحمده ويغبطه فيه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسبق دليل هذا في باب الشفاعة، أن الناس يجتمعون في عرصات القيامة فيلتمسون من يشفع لهم، فيقول بعضهم لبعض: لا أحق بهذا من أبيكم أبدا، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ويدلهم على إبراهيم عليه السلام فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويدلهم على موسى ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويدلهم على عيسى ويذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويدلهم على محمد. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويشفع للأمم عند الله جل وعلا، فيشفعه الله جل وعلا، ثم يأتي لقضاء بين العباد. خامسا، سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وسبق هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن مزاياه وفضائله، أنه لا أحد يدخل الجنة قبله وقبل أمته صلى الله عليه وسلم، فأمته أول الناس دخولا الجنة ثم الأنبياء بعدهم. سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني آخر من يأتي في الزمان ما بعد أمة محمد أمة، السابقون يوم القيامة في القضاء بين أمة محمد ثم دخولهم الجنة. سادسا، صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن بعده إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي، روى الأولى والأخيرة مسلم. يقول رحمه الله: هو صاحب لواء الحمد، يعني هو صاحب اللواء المفضل على سائر الحامدين لله جل وعلا، هو إمامهم وهو سيدهم، يحمله يوم القيامة ويكون الحامدون تحت لوائه، يعني تبع له بمثابة الرعية إلى الإمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا أفخر بهذا أو أتبجح أو أتكبر، وإنما أخبر بما أعطاني الله جل وعلا، وبيدي لواء الحمد. لواء الحمد علم، اللواء العلم، العلم الموضوع للناس الحامدين لله تبارك وتعالى. ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه. آدم أول الأنبياء، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه السلام نبي وليس برسول، ونوح عليه السلام رسول ونبي، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فقد يكون نبيا وليس برسول، وإذا كان رسول فهو نبي. والأنبياء كلهم يومئذ كلهم تحت لوائه، ويقول: لا فخر بي هذا، وإنما أتحدث بما أنعم الله جل وعلا علي وأعطاني، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد النفخ في البعث محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: وقد روى الترمذي، وقد روى الأول والأخير. الأول قول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والأخير: وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. هاتان الكلمتان رواهما مسلم رحمه الله. سابعا: صاحب المقام المحمود، أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الله جل وعلا، يمدحه ويثني عليه، ويمدحه المخلوقون يثنون عليه ويغبطونه على ذلك، لأنه هو المقدم على سائر الأنبياء والمرسلين. والله جل وعلا وعده ذلك بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. هذا المقام المحمود الذي يحمد عليه هو عموم مناقبه وخصائصه وفضائله يوم القيامة. ثامنا: صاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير وارده، أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. الله جل وعلا يوجد في عرصات القيامة الحوض المورود الكبير، أكبر الأحواض وأوسعها وأطولها وأحلاها وأطيبها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض حسب أمته، لأن الأمم متفاوتة، يكون النبي وليس معه واحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الجمع الكثير، وأكثرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل أمة ترد حوض نبيها، والحوض هذا في عرصات القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم تكون الأحواض موجودة، فحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبرها، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. أوردنا الله وإياكم حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسقانا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع مجيب. تاسعا إلى حادي عشر: إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وحسنه. هذه ثلاث فضائل ذكرها 9 و10 و11. إمام النبيين هذه 9، وخطيبهم هذه 10، وصاحب شفاعتهم هذه 11، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، يعني أني لا أفتخر بهذا، وإنما أكون بهذه الوظائف الذي منحني الله إياها جل وعلا. كنت إمام النبيين وخطيبهم، معطوف على إمام، كنت خطيبهم وصاحب شفاعتهم كذلك معطوف على إمامهم. نعم. 12، أمته خير الأمم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه ميزة وفضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ببركة فضله عليه الصلاة والسلام، أعطى الله جل وعلا بفضله وإحسانه هذه الأمة الخيرية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن قام بهذه الوظائف الثلاث دخل في هذه الخيرية، ومن لا فلا، نسأل الله السلامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من آدم، من أمة آدم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واحذر أن تفضل أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أفراد أمم الأنبياء، لا، ما يجوز هذا، لأن في الأنبياء أمم، ما من أمم الأنبياء أنبياء، وأمة محمد ليست أفضل من الأنبياء، وإنما يقال مثلا هذه الأمة أفضل الأمم على سبيل العموم، ولا يقال إن كل فرد من أفراد الأمة أفضل من كل فرد من أفراد أمة موسى أو أمة عيسى، لا، ما تفضل، ما يفضل الفرد على الأفراد، وإنما يفضل على سبيل العموم. كما يقال مثلا: الرجال خير من النساء، ويجوز أن يوجد في النساء من هي خير من آلاف الرجال، ويقال مثلا: التابعون خير من تابع التابعين، ويجوز أن يوجد في تابع التابعين من هو خير من التابعين، لكن على سبيل العموم عصر التابعين أفضل من عصر تابع التابعين، وهكذا. نعم. فأما قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد عالم زمانهم. قد يقول قائل: كيف تقولون إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم؟ نقول: نعم، نقول هذا. وماذا تقولون بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين؟ ألا تدل هذه الآية على أن بني إسرائيل أفضل من أمة محمد؟ لأن بني إسرائيل فضلون على العالمين، وأمة محمد واحدة من العالمين. نقول: لا، لا يدل. ولما؟ لأن قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، المراد بهم عالم زمانهم. عالم زمانهم يعني زمان بني إسرائيل أفضل فيه أمة موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل أفضل من غيرهم من الأمم الموجودة معهم، من البوذيين وغيرهم والأقباط وغيرهم، وهكذا وسائر الأمم الموجودة في زمنهم، بدليل الآية قوله تعالى كنتم، يعني يا أمة محمد، خير أمة أخرجت للناس، فلا يعارض هذا الدليل بغيره، وإنما أمة بني إسرائيل مفضلون على الأمم الذين هم في زمنهم وعصرهم. واضح هذا؟ يقال مثلا بنو إسرائيل أفضل من سائر الأمم في زمانهم، لكن هل هم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بدليل أن الله جل وعلا قال يخاطب أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة أخرجت للناس، يشمل بني إسرائيل وغيرهم. وهكذا والأمر واضح جلي، لأن الآية الأخيرة كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه خطاب لهذه الأمة بأنها خير الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وهكذا. أما بنو إسرائيل فهم مفضلون على من في زمانهم، يعني في بنو إسرائيل وفي غيرهم، فبنو إسرائيل مفضلون على سائر الأمم التي في زمانهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.